الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: شيخنا الفاضل، نرجو منك كلمة توجيهية عن حقوق الأم. الحمد لله رب العالمين، قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله عز وجل: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله في عامين. فكلا الوالدين له حق عظيم، وكلاهما يجب بره والإحسان إليه ويحرم عقوقه، ولكن لا جرم أن بر الأم أعظم وجانبها أشد طلبا، وذلك لضعفها ولما لها من عظيم الفضائل على الولد. فإن الأم ترجحت على الأب بالحمل وبالولادة وبالرضاع وبالحضانة، ولها من الحقوق على أولادها ما يعجز الأولاد عن أدائه مهما فعلوا، ولكن على الأولاد أن يتقوا الله في والديهم وفي أمهم خاصة، وأن يسددوا ويقاربوا، وأن يجتهدوا في بر أمهاتهم وآبائهم ما استطاعوا، ففي ذلك رضا الرحمن ونيل خيري الدنيا والآخرة. ومن حقوق الأم على أولادها إحسانهم إليها، والإحسان كلمة جامعة تجمع إيصال كل نفع إليها ودفع كل ضر عنها، والمبالغة في ذلك لأمر الله عز وجل في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن حقوقها على أولادها حسن مصاحبتها في هذه الدنيا، لأنها أحق بها من غيرها، وأصل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وحسن صحبة الولد لأمه عام في كل أمر من الأمور، فيجب أن يبذله لها في حال قوتها وفي حال ضعفها وهو آكد، وفي حال عافيتها وفي حال مرضها وهو آكد، وفي حال شبابها وفي حال هرمها وكبرها وهو آكد، وفي حال قدرتها وفي حال عاجزها وهو آكد، وفي حال سفرها وفي حال إقامتها وفي حال كونها مقيمة عنده في بيته أو مقيمة عند أحد من إخوانه أو مقيمة في بيت لوحدها. وكل مرحلة من هذه المراحل لها صحبة تناسبها وخدمة تليق بها لا بد أن يؤديها الأولاد لأمهم. وحسن صحبة الولد لأمه يجب أن يستحضرها الولد في حال حضور أمه عنده أو في حال غيبتها عنه، فلا مواجهته الدائمة تقلل هيبتها في قلبه فيتبذل في مجلسها أو يمد رجله في حال حضورها أو يرفع صوته عليها أو يقلب عينه وطرفه في حال الكلام معها أو في حال حديثها له أو يعصيها في حال أمرها له، حتى ولو أدى ذلك إلى خروجه من أهله وولده، فإن الأم حقها أعظم، فلا يجوز أن يقدم عليها حق زوجة ولا حق ولد ولا حق صاحب ولا حق وظيفة، فالأم وبرها والإحسان إليها مقدم على كل شيء. وليس من حسن الصحبة أيها الإخوان أن تجلس أمه إليه فرحة بحضوره في هذه الدقائق المعدودة وهو منشغل عن أمه بجواله أو برسائله أو يجيب على المجموعات التي هو مشترك فيها في وسائل التواصل الاجتماعي، أو منشغل بصحيفة يقرأها، أو منشغل بمن هو جالس حوله من زوجة أو ولد، فإن هذا من سوء المجالسة والمخالطة القادح في حسن الصحبة، وهو مع غير الأم من سوء الأدب أيضا، لكن مع الأم أعظم وأشد قبحا. ومن حسن صحبة الأم كذلك أن يحتمل غضبها عليه وفظاظتها إن كانت فظة غليظة، وأن يقابل ذلك بكامل الصبر واحتساب الأجر وكامل الحلم والسعي فيما يرضيها ويبرد غضبها عليه أيا كان طريقه. حتى ولو أهانته أمه أمام الناس فهي أمه، أو أمام زوجته فهي أمه، حتى وإن أمرته أن يخرج من ماله أو طلبته شيئا زائدا على قدرته المالية فليستدل لأمه، فإن خير من استدان العبد له هي حاجات أمه وقضاء ما تريده منه. فهذا من أعظم الصحبة لهذه الوالدة. ومن حسن صحبة الولد لأمه كذلك أن يسعى في مصالحها وأن يقوم على خدمتها، خاصة إذا احتاجت لخدمته لكبر أو مرض. وأنتم تعلمون في قصة أصحاب الغار أن الله عز وجل من جملة ما فرج به أمر هذه الصخرة ذلك الرجل الذي توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه والإحسان إليهما وتقديم حقهما على حق أولاده. وإن للسلف الصالح أحوال عجيبة في خدمة أمهاتهم والقيام على حاجاتهن وتلبية مطالبهن، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يلي بنفسه حمل أمه إلى الحمام لقضاء حاجتها وينزلها عنه ثم يتولى إرجاعها. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر ما كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما. فأما عثمان رضي الله عنه فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، أي ما رفعت وما قلبت بصري فيها تقليب المتأمل، حياء لها واحتراما وتقديرا لها. ومن يفعل هذا بأمه الآن؟ فإن كثيرا من الأبناء يحدق ببصره أمامها حتى تنزل هي نفسها عينيها منه خوفا ووجلا واستحياء من شدة إبصاره لها أو غلظ نظراته عليها. وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده ولم يستفهمها كاملا قط، فيعني أنها لم تأمره يوما من الأيام بأن يأتي بشيء، لأنه كان يأتي به قبل أن تأمره، وهذا هو حقيقة البر. وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: كان ابن الحنفية يغسل رأس أمه بالخطمي، وهو نبت يغسل به الرأس ويمسطها ويخضبها. وعن الزهري رحمه الله تعالى قال: كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها، فقيل له في ذلك: أي لما لا تأكل مع أمك؟ لما لا تأكل مع أمك؟ فقال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري، فتمتد يدي له فآخذه قبلها، فتمتد لها يدي فآخذه قبلها. فإذا هذا من أعظم صور، من أعظم صور البر. وصور البر في الحقيقة كثيرة، ويجمعها وجوب الإحسان إلى الوالدين عامة وإلى الأم خاصة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن بر بأمه ووالده وممن أحسن صحبتهما في حياته وممن رزقه الله برهما بعد مواتهما، والله أعلم.